متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم وأسمع من تلك الديار نداكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار نداكم ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم ويحظى بكم قلبي وعيني تراكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم لعلي أراكم أو أرى من يراكم سقاني الهوى كأسان من الحب صافياً فيا ليته لما سقاني سقاكم فيا ليته لما سقاني سقاكم فيا ليت قاضي الحب يحكم بيننا وداعي الهوى لما دعاني دعاكم وداعي الهوى لما دعاني أنا عبدكم بل عبد عبد لعبدكم ومملوككم في بيعكم وشراكم ومملوككم في بيعكم كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي كتبت لكم نفسي وما ملكت يدي وإن قلت الأموال روحي فداكم وإن قلت الأموال روحي فداكم متى يا كرام الحالي عيني تراك وأسمع من تلك الديار نداءً.